إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع الشروع في ارتكاب الجريمة. الشروع عبارة عن جريمة لم تتم، ومع ذلك القانون بيعاقب عليها. فكرة الجريمة ممكن تكون بتمر بمراحل مختلفة، مش كل المراحل دي القانون بيعاقب عليها. يعني إذا كانت فكرة الجريمة عبارة عن مجرد نية عند اللي هيرتكبها، فمجرد النية دي أمر غير معاقب عليه، لأنه إثبات النية أمر صعب طالما مفيش مظاهر خارجية بتدل عليه، ومفيش مظاهر خارجية بتمثل خطورة على حقوق الآخرين. علشان كده القانون مش بيعاقب على مجرد النوايا، وكمان علشان يدي فرصة للأشخاص اللي هم عندهم النوايا دي ان هم يراجعوا انفسهم وما يرتكبوش الجريمة. يبقى مرحلة النية حتى لو كان في اصرار عليها في نفس الشخص، ده امر غير معاقب عليه في القانون الجنائي. بعد كده الفكرة دي اللي هي فكرة ارتكاب جريمة ممكن تدخل في مرحلة الاعمال التحضيرية، زي مثلا لو واحد عاوز يرتكب جريمة قتل باستخدام مادة سامة، لما بيجهز المادة السامة أو حتى لسه بيروح يشتريها من الشخص اللي بيبيعها، في المرحلة دي بنسميها ده عمل تحضيري. الأعمال التحضيرية دي برضو مش معاقب عليها في القانون. يعني أنت لما بتروح تشتري مادة سامة عندك نية الأول إنك أنت هتقتل شخص معين، ده مش معاقب عليه. طلعت من بيتك رحت عند الشخص اللي بيبيع المادة السامة بتشتري المادة السامة واشتريتها بالفعل، ده برضو مش معاقب عليه، لأنه المرحلة الأولى بنسميها مرحلة النية وده مش معاقب عليه، والمرحلة الثانية بنسميها الأعمال التحضيرية ودي برضو كقاعدة عامة مش معاقب عليه. مش معاقب ليه على المرحلتين دول؟ لأنه الشخص لو عرف إنه هو هيعاقب بمجرد إنه يبقى عنده نية ارتكاب جريمة، أو هيعاقب بمجرد ارتكابه لفعل بيعتبر عمل تحضيري، يبقى هيكمل النتيجة للآخر، هيكمل الجريمة للآخر. لكن لما يعرف إن القانون بيديله فرصة، أنت يلي عندك نية أو يلي ارتكبت مجرد عمل تحضيري عشان بعد كده عاوز ترتكب جريمة معينة، لو انت وقفت عند مرحلة النية او مرحلة العمل التحضيري القانون مش هيعاقبك. يبقى كده انا بشجع الشخص ده ان هو يراجع نفسه علشان ما يكملش الجريمة. لكن لو عرف ان هو من اول ما بيفكر ان هو يرتكب جريمة، او من اول ما بيصدر عنه عمل تحضيري انه كده هيعاقب، يبقى خلاص مش فارقه معاه، يبقى كده هيكمل النتيجه للاخر لانه كده كده هيعاقب. عشان كده القانون بيدي فرصه في مرحله النوايا او العمل التحضيري للاشخاص علشان ما يستكملوش المراحل التنفيذيه للجريمة. لكن المرحله اللي بعد كده واللي بيبدا عندها العقاب بنسميها مرحله البدء في التنفيذ. أول ما يوصف الفعل اللي صدر عن المتهم إن هو بدء في التنفيذ، يبقى هنا يتدخل القانون بالعقاب. إيه بقى اللي بيعتبر بدء في التنفيذ عشان نعاقب المتهم؟ بعض الأفعال بتبقى واضحة إن هي عبارة عن عمل تحضيري، زي مثلا المثال اللي احنا قلناه، لو أنت بتشتري مادة سامة علشان بعد كده عاوز ترتكب جريمة قتل، شراء المادة السامة ده واضح ان هو عمل تحضيري. وبعض الافعال بيبقى واضح ان هي خلاص بدأنا في التنفيذ، زي مثلا لو انت بعد ما اشتريت المادة السامة دي حطيتها في كوباية العصير وخليت كوباية العصير دي في متناول الشخص اللي انت عاوز تقتله، يعني لو هي الزوجة مثلا يبقى أنت حطيت العصير قدام الزوجة، يبقى خلاص هي المادة دي أصبحت في متناولها، يبقى أنت كده بدأت في تنفيذ الجريمة، يبقى ده فعل اللي هو تمكينها من المادة السامة، يبقى كده انت بدأت في تنفيذ الجريمة. لكن بعض الأفعال اللي بتصدر عن الأشخاص مش بيبقى واضح هل هو عمل تحضيري ولا هل هو بدء في التنفيذ. وطبعا لو اعتبرناه عمل تحضيري مش هيعاقب الشخص، ولو اعتبرناه بدء في التنفيذ هيعاقب الشخص. زي مثلا لو شخص معين عاوز يرتكب جريمة سرقة من منزل معين، لو هو الباب المنزل ده مقفول فبيبدأ يكسر في باب المنزل علشان يدخل وينفذ جريمة السرقة، وهو بيكسر في باب المنزل ده، كسر الباب ده يعتبر من خلاله بدأ في تنفيذ جريمة السرقة ولا لسه هو في مرحلة العمل التحضيري وبالتالي لا يعاقب؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه. قبل ما نعرف ايه الفارق بين البدء في التنفيذ والأعمال التحضيرية، لازم نعرف يعني ايه شروع. الشروع وفقا لتعريفه في القانون هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ومن التعريف ده ممكن نستخرج جميع العناصر والأركان اللي هي مطلوبة علشان المتهم يعاقب عن الشروع. لو بدأنا بالتعريف، قول ما هو البدء في تنفيذ فعل. كلمة البدء في تنفيذ دي عبارة عن ركن من أركان الشروع. يبقى أول ركن عندنا هو البدء في التنفيذ. لو كملنا التعريف، البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جرح. دي برضو العبارة دي اللي هي بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ركن من أركان الشروع. يبقى الركن الثاني اللي هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة. لو كملنا التعريف، البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. الجزئية اللي في الآخر دي اللي هي إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، دي على بعض بنسميها عدم تمام الجريمة، يعني الجريمة مش هتكتمل، النهاية مش هتتحقق النتيجة بتاعتها، وده ركن من أركان الشروع. يبقى عندي ثلاث أركان للشروع: الركن الأول البدء في تنفيذ فعل، الركن الثاني بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، والركن الثالث اللي هو عدم تمام الجريمة. الركن الأول اللي هو البدء في التنفيذ. السؤال هنا: إمتى نعرف الشخص بدأ في التنفيذ علشان نبدأ في عقابه إذا توافرت بعض الأركان، ولا هنعتبره عبارة عن عمل تحضير اللي هو صدر عنه ده وبالتالي لا يعاقب؟ علشان نفرق بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ، الحتة اللي انتوا بتستنوها بقى وبتفرحوا فيها او بتفرحوا بيها اللي هي اختلف الفقهاء. عندي رأي بنسميه الاتجاه الموضوعي، ورأي تاني او اتجاه تاني بنسميه الاتجاه الشخصي. الاتجاه الموضوعي بيقول نعتبر الشخص بدأ في تنفيذ الجريمة إذا صدر منه فعل بيصيب الركن المادي للجريمة، وده معناه إن أنا مش هعتبر الشخص بدأ في تنفيذ الجريمة إلا إذا كان بدأ في تنفيذ الركن المادي للجريمة. طبعا الركن المادي للجريمة ده بيتحدد على حسب كل جريمة، لكن وفقا للاتجاه ده معناه إنه في جريمة السرقة مثلا مش هعتبر الشخص بدأ في تنفيذ الجريمة، والسرقة معناها اختلاس مال مملوك للغير. طيب وفقا للاتجاه ده مش هعتبر الشخص بدأ في جريمة السرقة إلا في اللحظة اللي بيحط فيها إيده على المال اللي هو هيسرقه، هنا أعتبره بدأ في التنفيذ. لكن أي مرحلة قبل كده دي من وجهة نظر الاتجاه ده هتعتبر عمل تحضير وبالتالي الشخص مش هيعاقب عليه. يعني الشخص لو هو لسه في مرحلة كسر باب المنزل علشان بعد كده يدخل ويسرق المال اللي موجود في داخل المنزل، مجرد ان هو بيكسر الباب ده مش هيخليه بدأ في تنفيذ جريمة السرقة وفقا للاتجاه الموضوعي، لأنه بيشترط ان الشخص يرتكب او يبدأ في تنفيذ الركن المادي ذاته. فعل الاختلاس اللي هو موجود في السرقة، اختلاس معناها ان انا خلاص هحط ايدي او حطيت ايدي على الحاجة اللي انا هسرقها، وهنا يبدأ الركن المادي في السرقة. اي حاجة قبل كده يبقى ده مجرد عمل تحضيري من وجهة نظر. لكن نلاحظ على الرأي ده ان هو بيضيق من نطاق العقاب، يعني انا مش هعاقب الشخص عن شروع في جريمة سرقة الا بعد ما استناه لما يوصل لغاية المال ويحط ايده على المال اللي هو هيسرقه. اي حاجة قبل كده يبقى مش هعاقبه عليها بوصفها شروع في جريمة السرقة، وده امر خطير لانه هيخرج بعض الافعال الخطيرة من نطاق العقاب. زي مثلا لو احنا اخذنا مثال تاني وفقا للرأي ده، في جريمة الاغتصاب مثلا، علشان اعاقب الشخص عن شروع في اغتصاب لازم استناه لما يصل مراحل متقدمة، لكن مجرد ان هو مثلا بيمسك ملابس البنت او بيشدها من ملابسها وفقا للرأي ده مش هيعتبر بدأ في تنفيذ جريمة الاغتصاب، لانه شد الملابس والكلام ده مش هو الركن المادي في جريمة الاغتصاب. يبقى هنا في فعل بيمثل خطورة صدر من المتهم، لكن وفقا للرأي ده مش هيعاقب باعتباره شرع في ارتكاب جريمة الاغتصاب لانه لسه ما وصلش الى الركن المادي في فعل الاغتصاب. علشان كده اصحاب الرأي ده حاولوا يعدلوا منه ووسعوا شوية من نطاق البدء في التنفيذ، فاعتبروا ان الشخص بيعتبر بدأ في التنفيذ اذا كان اللي صدر منه بيعتبر ظرف مشدد في الجريمة. ظرف مشدد زي مثلا في جريمة السرقة، الكسر بيعتبر ظرف مشدد في جريمة السرقة، او التصور ان هو ينط الحيط او البيت ده يعتبر ظرف مشدد في جريمة السرقة، وده معناه ان الشخص هيعتبر بدأ في تنفيذ جريمة السرقة بعد ما عدلنا الرأي اهو بمجرد ما هو هيبدأ في كسر الباب، لانه كسر الباب ظرف مشدد في جريمة السرقة، يبقى كده هنعتبره بدأ في تنفيذ الجريمة، او وهو بينط حيط البيت علشان يدخل وينفذ جريمة السرقة، يبقى هو في مرحلة التصور دي يعتبر بدأ في تنفيذ جريمة السرقة. لكن برضو محاولة التوسيع دي تعرضت للانتقاد بسبب انه مش كل الجرائم ليها ظروف مشددة زي جريمة النصب مثلا، او هيؤدي الرأي ده الى اختلاف الحكم على حسب الجريمة اللي عاوز يرتكبها المتهم. يعني مثلا السرقة لو كانت من مكان مسكون، المكان المسكون ده ظرف مشدد للعقاب في جريمة السرقة. لو انا عندي واحد هيرتكب جريمة سرقة من مكان مسكون، قلنا ده ظرف مشدد في الجريمة، لكن لو واحد عاوز يرتكب جريمة قتل من المكان المسكون ده، المكان المسكون ده مش ظرف مشدد في جريمة القتل. يبقى علشان الظروف المشددة دي ظروف مش عامة على كل الجرائم، فما ينفعش اعتمد عليها لبيان الفارق بين ما يعد عمل تحضيري وما يعد بدء في التنفيذ. برضو حاول اصحاب الاتجاه ده يعدلوا شوية من الرأي بتاعهم، فقالوا انه الشخص بيعتبر بدأ في تنفيذ الجريمة اذا كان اللي صدر عنه عمل غير قابل للتأويل، يعني صدر عنه سلوك معين بيدل دلالة قاطعة انه هو هيرتكب جريمة معينة. طبعا العمل غير القابل للتأويل ده يكاد يكون غير موجود في الواقع. لأنه مثلا لو احنا شفنا شخص بيدخل منزل الغير، الاحتمالات اللي هي بتبقى متوافرة بناء على المشهد ده كام احتمال؟ ممكن الشخص ده يكون داخل يرتكب جريمة قتل، هذا احتمال. ممكن الشخص ده يكون داخل يرتكب جريمة سرقة. ممكن الشخص ده يكون داخل يرتكب جريمة اغتصاب. ممكن الشخص ده يكون داخل يرتكب جريمة حريق، وهكذا. يبقى في احتمالات متعددة للسلوك الواحد اللي بيصدر عن المتهم. يبقى العمل غير القابل للتأويل ده يكاد يكون غير موجود في الواقع. طب ايه المشكلة ان يبقى عندي احتمالات كتير؟ ما هو في النهاية هتقول لي هو داخل يرتكب جريمة، فانا اعاقبه عن شروع فيها. من شروط العقاب على الشروع انه لازم المتهم يكون رايح يرتكب جريمة معينة علشان اقدر احدد هو شارع في ارتكاب جريمة ايه. لكن ما ينفعش ما اعرفش هو عاوز يعمل ايه واقول ان هو شرع في ارتكاب جريمة كذا. يبقى لازم ان عشان اعاقبه عن شروع يكون في جريمة محددة بدأ في تنفيذها. عشان كده الشخص عاقبه عن شروع في اللي هو بيدخل المنزل ده، عاقبه عن شروع في جريمة سرقة إذا كان الهدف من دخوله المنزل ارتكاب جريمة سرقة. لكن لو عندي كذا احتمال يبقى ما اقدرش اعاقبه عن جريمة معينة دون باقي الاحتمالات. خلاص. يبقى العمل غير القابل للتأويل ده عمل يكاد يكون غير موجود في الواقع. عشان كده ظهر عندي الاتجاه الثاني اللي بنسميه الاتجاه الشخصي، واللي بنختصره في انه الشخص بيعتبر بدأ في تنفيذ الجريمة اذا كانت المسافة بينه وبين تحقيق النتيجة او البدء في التنفيذ يعني خلاص قرب، يعني ما فيش مسافة بعيدة بينه وبين التنفيذ. يعني الظروف الحال بتدل على ان الشخص ده اخذ قرار نهائي انه هو يرتكب الجريمة وما فيش اي دلالة على انه هو هيرجع عن ارتكاب الجريمة. اذا تحقق المشهد ده يبقى الشخص ده بيعتبر بدأ في تنفيذ الجريمة بغض النظر عن السلوك اللي صدر عنه. هل هو بيدخل في الركن المادي؟ هل بيعتبر ظرف مشدد؟ هل يقبل ولا ما يقبلش؟ المهم انه دلالة الحال بتدل على انه خلاص اخذ قرار نهائي واصبحت المسافة بينه وبين التنفيذ قريبة جدا، يبقى الشخص ده انا بعتبره بدأ في تنفيذ الجريمة وبالتالي ابدأ في عقابه. وفقا للرأي ده الشخص اللي هو بيبدأ يكسر في باب المنزل عشان يرتكب جريمة سرقة هعتبره بدأ في التنفيذ، لأنه خلاص دلالة الحال بتدل على إنه خد قرار نهائي على التنفيذ. الشخص اللي هو بيمسك بنت وبيقطع ملابسها يبقى هعتبره بدأ في تنفيذ الجريمة، إذا كان ده قصد الاغتصاب طبعا يبقى هعتبره بدأ في جريمة الاغتصاب، لأنه دلالة الحال بتدل على إنه خلاص خد قرار نهائي على استكمال الجريمة بتاعته، وهكذا. ده بنسميه الاتجاه الشخصي، والقضاء عندنا بيسير على الاتجاه الشخصي. يبقى بعرف انه الشخص بدأ في التنفيذ اعتمادا على المعيار الشخصي اللي من خلاله او بيقول انه الشخص بيعتبر بدأ في التنفيذ اذا كان دلالة الحال بتدل على انه خد قرار نهائي ان هو يستكمل الجريمة بتاعته. ده الركن الاول في الشروع اللي هو البدء في تنفيذ فعل. الركن الثاني اللي هو قصد ارتكاب جناية او جرم. كلمة قصد دي معناها ان الشروع دايما بيبقى في الجرائم العمدية. يبقى الجرائم غير العمدية الشروع فيها غير معاقب عليه او ما فيهاش شروع. يبقى الشروع بيبقى موجود في الجرائم العمدية. ولما قلنا قصد، القصد انتوا عارفين طبعا اللي هو موجود اللي هو الركن المعنوي في الجرائم العمدية اللي بيقوم على عنصرين العلم والإرادة. فكده معنى الكلام ان الجرائم اللي فيها شروع هي الجرائم العمدية. دي اول حاجة. يبقى بنستبعد جرائم الخطأ من مجال الشروع. الحاجة الثانية بقصد ايه قلنا؟ بقصد ارتكاب جناية او جرم. وده معناه انه بنستبعد كمان المخالفات من مجال العقاب على الشروع. المخالفات اولا لان معظمها بتبقى غير عمدية، وثانيا لان العقاب على المخالفات بتبقى عقوباتها بسيطة اللي هي الغرامة انتوا عارفين. وهنشوف بعد كده انه العقاب على الشروع بيبقى اقل من العقاب على الجريمة التامة. فاذا كان المخالفات اصلا اذا وقعت تامة عقوبتها بسيطة جدا، فما بالك بقى بالشروع في المخالفة. عشان كده المشرع بيستبعد المخالفات من نطاق العقاب على الشروع. كمان بتستبعد الجرائم اللي بنسميها متعدية القصد. خدنا احنا قبل كده لما اتكلمنا على القصد الجنائي حاجة اسمها النتيجة متعدية القصد، زي مثلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. هنا بيبقى المتهم القصد بتاعه هو ضرب المجني عليه، مش بيبقى قاصد وفاة المجني عليه، لكن النتيجة بتكبر فالمجني عليه بيموت. عشان كده بنسمي الجريمة دي ضرب أدى إلى الوفاة، دي بنسميها النتيجة متعدية القصد. لما أقول الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جرم. بقصد يبقى لازم المتهم يبقى قاصد النتيجة اللي هي هتتحقق بناء على سلوكه، أو عاوز يحققها بناء على سلوكه. تمام؟ يبقى عاوز من السلوك بتاعه ضرب بس، يبقى هو القصد بتاعه ضرب. عاوز يموت المجني عليه، يبقى القصد بتاعه إزهاق روح المجني عليه. تمام؟ لكن لما يبقى هو قاصد حاجة معينة والنتيجة تبقى حاجة تانية، يبقى دي بنسميها متعدية القصد. في الجرائم متعدية القصد دي مش معاقب على الشروع فيها، يعني ما ينفعش أقول إن الشخص ده يعاقب على ضرب أدى إلى الوفاة. تمام؟ لأن هو ما كانش قاصد الوفاة. خلاص؟ لكن إذا كان هو قاصد الوفاة، يعني لأنه عنده جريمة تانية مثلا اسمها مثلا الضرب الذي افضى الى عاهة مستديمة، ضربت حد انت عاوز تضربه بس حصلت له عاهة مستديمة، برضو ما اقدرش اقول ان الشخص ده ممكن يعاقب على ضرب افضى الى عاهة مستديمة، لان هو ما كانش قاصد اصلا العاهة المستديمة. لكن لو هو كان قاصد من البداية احداث العاهة، فده قصة تانية بقى. يبقى دي جريمة هو قاصد نتيجتها اللي هي جناية احداث عاهة مستديمة، في الحالة دي يبقى فيها شروع. خلاص؟ لكن مش هتبقى يعني ضرب ادى الى عاهة، لا، ده هو من البداية قاصد احداث العاهة، فدي جريمة تانية غير الضرب اللي ادى الى عاهة مستديمة. يبقى بنستبعد من مجال العقاب عن الشروع الجرائم غير العمدية، بنستبعد المخالفات، بنستبعد الجرائم او الجرائم اللي هي متعدية القصد، وكمان بنستبعد الجرائم الشكلية. والجرائم الشكلية دي اللي هي القانون بيعاقب عليها بمجرد ارتكاب السلوك، لكن مش بينتظر تحقيق نتيجة معينة. دي برضو ما فيش عقاب على الشروع فيها، لأنه أصلا القانون مش بيتطلب نتيجة معينة فيها. والشروع احنا قلنا في البداية هو جريمة لا تتحقق النتيجة بتاعتها، لكن أصلا المفروض يبقى في نتيجة، والنتيجة دي لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة المتهم زي ما هنشوف دلوقتي. لكن إذا كان الجريمة أصلا ما فيهاش نتيجة، يبقى ما فيش مجال للكلام عن الشروع فيها. خلاص؟ ده الركن الثاني اللي هو بقصد ارتكاب جناية أو جرم. الركن الثالث في الشروع اللي هو عدم تمام الجريمة. وعدم تمام الجريمة بيبقى يا إما بسبب إيقاف السلوك الصادر عن المتهم، يا إما بسبب خيبة أثر السلوك الصادر عن المتهم. وفي الحالتين سواء وقف السلوك أو خيبة أثر السلوك، في الحالتين ده بيبقى بسبب خارج عن إرادة المتهم. يعني مش هو اللي أوقف السلوك، ومش هو بإرادته اللي خيب أثر السلوك. وقف السلوك زي مثلا لو أنت عاوز تطلق الرصاص على حد معين، أو عاوز تضرب حد معين وبيجي حد تاني يمسك إيدك يمنعك من إطلاق الرصاص أو من ضرب المجني عليه، يبقى هنا حصل إيه للسلوك بتاعك؟ إنك أنت أو شخص تاني أوقف السلوك ده، ده اللي إحنا بنسميه وقف السلوك. والملاحظ إنه مش أنت اللي أوقفت السلوك بنفسك، لا ده في واحد تاني هو اللي أوقف السلوك بتاعك، عشان كده بنقول بسبب خارج عن إرادة المتهم. الصورة التانية لعدم تمام الجريمة اللي هو خيبة أثر السلوك، اللي هو زي إيه؟ زي مثلا أنت عاوز ترتكب جريمة قتل فبتطلق الرصاص على المجني عليه، لكن الرصاصة ما بتجيش في المجني عليه، يبقى هنا النتيجة اللي هي الوفاة لم تتحقق، تمام؟ رغم إنك أنت كملت السلوك بتاعك للنهاية، لكن حصل خيبة أثر للسلوك بتاعك لأن الرصاصة ما جاتش في المجني عليه. خلاص؟ يبقى عدم تمام الجريمة يا إما بيبقى عن طريق إيقاف السلوك، يا إما عن طريق خيبة أثر السلوك، وفي الحالتين لازم يبقى السبب خارج عن إرادة المتهم. وده هيدخلنا في حاجة اسمها العدول عن ارتكاب الجريمة. يعني إيه العدول عن ارتكاب الجريمة؟ العدول ده يا إما يبقى عدول اضطراري، يعني خارج عن إرادة المتهم، وده هو الشروع اللي احنا اتكلمنا عليه، يا إما يبقى عدول بإرادة المتهم، عدول اختياري، وده حكمه في القانون إنه هو مش معاقب عليه كوصف بوصفه كشروع. مثلا لو أنت عاوز ترتكب جريمة سرقة مثلا، ودخلت المنزل اللي أنت هتسرق منه المال، وأثناء تواجدك في المنزل سمعت صوت مثلا أذان الفجر، ضميرك صحي فقررت انك انت ما تكملش جريمة السرقة، يبقى هنا انت عدلت عن تنفيذ الجريمة باختيارك بإرادتك، ده بنسميه العدول الاختياري. او مثلا انت عاوز ترتكب جريمة قتل فمسكت المجني عليه ومعاك السكين هتضرب السكين، فمثلا افتكرت ان معاه اولاد صغيرين ومراته والكلام ده فصعب عليك فما ارتكبتش الجريمة، يبقى هنا انت غيرت رأيك بإرادتك. خلاص؟ ده بنسميه العدول الاختياري. في الحالتين او في المثالين، المثال الاول المتهم مش هيعاقب عن شروع في جريمة سرقة، وفي المثال الثاني المتهم مش هيعاقب عن شروع في جريمة قتل. ليه بقى؟ لأن المشرع بيدي فرصة للمتهم إنه هو يراجع نفسه علشان ما يكملش الجريمة بتاعته للآخر، لأنه زي ما قلنا من شوية لو هو عارف إنه هو مجرد ما هيدخل المنزل هيعاقب، او مجرد ما هو هيمسك المجني عليه في مثال القتل هيعاقب، يبقى كده كده هيعاقب وبالتالي هيكمل النتيجه للنهايه. لكن لما يعرف انه لاخر لحظه القانون بيديله فرصه ان هو يراجع نفسه، يبقى ده هيشجع المتهم ان هو ما يكملش الجريمه بتاعته للنهايه. عشان كده في الحاله اللي بيغير رايه بارادته ده بنسميه عدول اختياري، والقانون مش بيعاقبه على الشروع في الجريمه اللي هو كان عاوز يرتكبها. لكن مش معنى كده ان هو مش هيعاقب خالص، هو هيعاقب على القدر اللي تحقق من سلوكه. يعني في المثال الاول بتاع السرقه اللي هو دخل منزل الغير علشان يرتكب جريمه السرقه وبعد كده غير رايه، هنا مش هيعاقب عن شروع في سرقة، لكن هيعاقب عن جريمة تانية خالص اللي هي دخول منزل ملك الغير، دي جريمة تانية غير جريمة السرقة. يبقى الشخص في العدول الاختياري مش هيعاقب عن الشروع في الجريمة اللي هو كان عاوز يرتكبها، لكن إذا كان السلوك اللي صدر عنه بيشكل جريمة تانية مستقلة، يبقى هيعاقب عن الجريمة المستقلة دي وليس عن الشروع في الجريمة الأصلية اللي هو كان عاوز يرتكب. يبقى إذا كان العدول اضطراري هنا بيعاقب المتهم. عدول اضطراري زي إيه؟ زي الأمثلة اللي احنا قلناها في إيقاف السلوك، لو حد مسك إيد المتهم اللي هو عاوز يطلق الرصاص ومنعه من إطلاق الرصاص، أو مثلا زي لو واحد عاوز يرتكب جريمة سرقة من منزل. يعني دلوقتي احنا في حظر تجول من الساعة 7 مساء للساعة 6 صباحا. هتلاقي دلوقتي الأولاد اللي هم بيسرقوا العربيات، يفتحوا العربية يشيلوا منها بطارية، يشيلوا معرفش ايه الحاجات دي، فبيطلعوا في وقت الحظر علشان يفك لهم عربية او يفتح لهم عربية. تمام، نفترض ان هو بيفك عربية او فتح الكبوت وهو بيفك البطارية اللي عاوز يسرقها، او كسر الازاز وبعد كده عاوز يفك الكاسيت. هنا في اللحظة دي عدت عربية شرطة من اللي هي بتمر في الشوارع علشان تراقب عملية حظر التجول. لو هو أول ما سمع صوت عربية الشرطة جري، يبقى هنا ما كملش الجريمة بتاعته اللي هي السرقة من العربية دي. هنا جري ما كملش، ده عدول اضطراري ولا اختياري؟ عدول اضطراري. تمام، وده معناه ان الشخص ده هيعاقب على شروع في الجريمه اللي هو كان عاوز يرتكبها وما كملهاش. خلاص، في العدول الاختياري اللي هو بيغير رايه بارادته، ما يهمناش هو غير رايه ليه. خلاص، يعني الشخص اللي هو عاوز يرتكب جريمه قتل وبعد كده بيغير رايه، هنا مش هنعاقبه عن شروع في قتل، سواء كان غير رايه لانه المجني عليه مثلا صعب عليه وخلاص انا مش هقتله، او حتى لو كان غير رايه لمجرد التاجيل، يعني كان هيقتل النهارده وراح واستنى المجني عليه في المكان اللي بيمر منه وبعد كده فكر في حاجه معينه وقال انا هاجل الجريمه لبكره. تاجيل الجريمه لبكره ده يخليه النهارده الفعل اللي صدر منه اللي هو الترصد في مكان معين للمجني عليه، وده بدء في تنفيذ جريمة القتل. هنا البدء في التنفيذ ده يعاقب عليه بوصف شروع في جريمة القتل ولا لا، رغم انه هو غير رأيه لمجرد التأجيل. رغم انه غير رأيه لمجرد التأجيل ولسه عنده إصرار على تنفيذ الجريمة في يوم تاني، لكن انا مش هعاقبه على السلوك اللي صدر منه النهارده بوصف شروع في ارتكاب الجريمة. ليه بقى؟ لأنه ممكن يجي الميعاد الجديد وبرضه يغير رأيه، يبقى أنا برضه بديله فرصة لآخر لحظة إن هو يراجع نفسه قبل ما أبدأ في عقاب. خلاص؟ يبقى ما يهمنيش أنا في حالة العدول الاختياري الشخص غير رأيه بإرادته أو لسبب شريف أو لسبب غير شريف. برضه عندنا حاجة اسمها الجريمة المستحيلة. والجريمة المستحيلة معناها ان النتيجة لا تتحقق لسبب معاصر لسلوك المتهم منذ بداية السلوك. زي مثلا لو واحد عاوز يرتكب جريمة قتل، عشان ترتكب جريمة قتل لازم الفعل بتاعك يقع على انسان حي. فلو كان الانسان اللي هو مجني عليه ده اتضح ان هو ميت قبل اطلاق الرصاص عليه، دي بنسميها جريمة مستحيلة، لأنه مستحيل الفعل بتاعك يؤدي إلى وفاة المجني عليه لأنه أصلا كان ميت قبل صدور السلوك عنك، دي بنسميها الجريمة المستحيلة. الاستحالات دي بتبقى درجات. في حاجة اسمها الاستحالة المطلقة، يعني الجريمة أو نتيجة الجريمة لا تتحقق بأي حال من الأحوال مهما تغيرت الظروف. وفي استحالة بنسميها الاستحالة النسبية، ودي معناها انه لو تغيرت حاجة معينة تفصيلة معينة كان ممكن النتيجة تتحقق. في الاستحالة المطلقة، المطلقة دي ممكن تبقى خاصة بالحق المعتاد عليه، يعني في مشكلة عندي في الحق اللي هعتدي عليه هو اللي فيه المشكلة، وبالتالي النتيجة بسبب المشكلة دي مش هتتحقق. زي مثلا المثال اللي احنا قلناه في جريمة القتل، الحق المعتاد عليه او محل الجريمة هو الانسان الحي. لو الانسان الحي ده كان ميت اصلا، يبقى هنا انا عندي مشكلة في محل الجريمة، يبقى هنا استحالة مطلقة من حيث محل او موضوع الجريمة. أو الاستحالة المطلقة ممكن تبقى في وسيلة ارتكاب الجريمة، زي مثلا لو أنا عاوز أرتكب جريمة قتل باستخدام مادة غير سامة، المادة غير السامة دي مهما اديتها للمجني عليه هل هي هتبقى سبب في وفاته طالما هي غير سامة؟ لا، يبقى هنا في استحالة مطلقة في وسيلة ارتكاب الجريمة. الاستحالة النسبية ممكن تبقى نسبية من حيث محل الجريمة أو وسيلة الجريمة. من حيث محل الجريمة ممكن المجني عليه يبقى إنسان حي في جريمة القتل لكن مش موجود في المكان اللي أنا معتقد إنه هو موجود فيه، لكن لو كان موجود يبقى النتيجة كانت هتتحقق، عشان كده بسميها استحالة نسبية. أو الاستحالة تبقى في وسيلة ارتكاب الجريمة، زي مثلا لو أنا عاوز ارتكب جريمة قتل باستخدام مادة سامة بس بديها للمجني عليه بكمية قليلة خلاص، لكن لو أنا زودت الكمية دي يبقى النتيجة كانت هتتحقق. ليه بندرس احنا الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية؟ طبعا انت هتلاقي في الكتاب في انواع تانية من الاستحالات، اللي هو الاستحالة المادية والاستحالة القانونية، وفي اراء مختلفة، البعض بيقول نعاقب على جميع انواع الاستحالات، البعض بيقول ما نعاقبش على جميع انواع الاستحالات، لكن انا بدي لك اللي هو التفرقة اللي بيمشي عليها القضاء، اللي هي التفرقة بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة. الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة. ليه بندرس موضوع الاستحالة؟ لأنه لو كانت الاستحالة مطلقة يبقى الشخص خلاص مش هيعاقب على الجريمة خالص، لكن لو كانت الاستحالة نسبية فالشخص هيعاقب عن شروع في ارتكاب جريمة، وده معناه الشخص اللي هو عاوز يرتكب جريمة قتل باستخدام مادة سامة وبيدي المجني عليه المادة دي بس بكمية قليلة لا تؤثر في المجني عليه، يعني مش هتؤدي إلى وفاته، يبقى في الحالة دي أنا طالما هو كان عنده قصد القتل يبقى أنا هعاقبه عن شروع في قتل، رغم إنه في استحالة نسبية في وسيلة تنفيذ الجريمة، ومع ذلك بعاقبه عن شروع في قتل. لكن لو كانت الاستحالة دي مطلقة، يبقى لو كان المادة دي غير سامة أصلا بطبيعتها، يبقى هنا مش هينفع عاقبه عن شروع لأنه الاستحالة استحالة مطلقة. يبقى عندي الاستحالة أو الرأي اللي بيمشي عليه القضاء إن هو بيفرق ما بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية، وبيعاقب على الاستحالة النسبية دون العقاب على الاستحالة المطلقة. العقاب على الشروع بيختلف عن العقاب على الجريمة التامة، لكن هو مرتبط بالجريمة التامة أو بالعقاب على الجريمة التامة، لأنه إذا كانت الجريمة التامة عقوبتها الإعدام فالشروع فيها بيعاقب عليه بالسجن المؤبد، يبقى أنا بعرف عقاب الشروع من عقاب الجريمة التامة. يبقى لو واحد عاوز يرتكب جريمة قتل من حالات القتل اللي فيها إعدام زي القتل مع سبق الإصرار أو القتل بالترصد أو القتل باستخدام مادة سامة، كل ده عقوبته الإعدام، لكن الشروع في الجرائم دي بيخلي المحكمة تحكم على المتهم بعقوبة أقل من الإعدام. الشروع بدل ما هي الإعدام هتبقى السجن المؤبد. طب لو عقوبة الجريمة التامة هي السجن المؤبد يبقى عقوبة الشروع هي السجن المشدد. طب لو عقوبة الجريمة التامة هي السجن المشدد يبقى عقوبة الشروع هتبقى السجن المشدد مدة لا تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة التامة أو السجن. طب لو عقوبة الجريمة هي السجن يبقى عقوبة الشروع، لو عقوبة الجريمة التامة هي السجن يبقى عقوبة الشروع هتبقى السجن مدة لا تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة التامة أو عقوبة الحبس. ده العقاب على الشروع. طبعا ده العقاب على الشروع في الجنايات، لأنه الجنايات القاعدة العامة فيها أن الشروع معاقب عليه إذا كان شروع في جناية، إلا إذا كان القانون استثنى جناية معينة وقال أن ما فيش عقاب على الشروع فيها، زي مثلا جريمة الإجهاض إذا كانت جناية، يعني الإجهاض ممكن تبقى جناية أو جنحة، فإذا كانت جناية ما فيش عقاب على الشروع فيها، لأن الإجهاض يا إما تقع تامة يا إما لا تقع، خلاص؟ يبقى جناية الإجهاض من الجنايات المستثناة من العقاب على الشروع، الشروع فيها. يبقى القاعدة العامة في الجنايات إن الشروع في الجنايات معاقب عليه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك زي جناية الإجهاض. لكن في الجنح القاعدة العامة إن الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وده هيخلينا نبص لكل جنحة النص القانوني بتاعها، هل المشرع بينص على عقاب على الشروع في الجنحة دي ولا ما فيهاش عقاب. لكن القاعدة العامة إن الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وطبعا قلنا في البداية إن المخالفات ما فيش عقاب على الشروع فيها. وإلى لقاء آخر.